ولكننا سنجد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأمره بالتغريب عن بلده لمدة سنة، وهذا غير موجود في كتاب الله عز وجل مباشرة، ولكنه ينطوي تحت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معنى ذلك إن هذا الأمر كل أمر في السنة النبوية المطهرة يدخل تحت وما آتاكم الرسول، يدخل دائما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معنى ذلك هنالك أشياء جاءت صريحة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهنالك أشياء فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله سبحانه وتعالى كما خبرنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بعد ذلك تم السؤال من الطرفين، إن ابني كان عسيفا أجيرا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، يعني سألت الناس، سألت أهل العلم فقالوا إن على ولد الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، دفعت لهذا الرجل مقابل أن يعني يتنازل عن ذلك الأمر بهذه الأموال التي كانت ما بين الأعراب مع بعضهم البعض، وأن فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأنا أريد أن أتحقق من هذا، وأن على امرأة هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا يوجد إقرار من الطرف الآخر على أنه قبض ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام العلاقة إنما تكون بالنسبة للمال ما بين هذا الرجل وما بين زوج تلك المرأة، أما حقيقة الزنا فتحتاج إلى إقرار أو إلى أربعة شهود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ندب رجلا من أصحابه وهو من قبيلة أسلم يقال له أنيس، حتى إننا لم نسمع له حديثا غير هذا، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم لا يجوز التجاوز على حكم الله تبارك وتعالى، رد عليك. رد هذا مصدر، معنى ذلك مردودة عليك، أي تردها عليك، ولا يجوز التفاوض على قضية على حد من حدود الله عز وجل. ثم كان من أكثر قسمه صلى الله عليه وسلم أنه يقول والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، فمعنى ذلك أن الولد مقر بهذا الزنا، فإقراره إنما أوجب عليه هذا الأمر. ثم توجه إلى هذا الصاحب الكريم فقال واغد يا أنيس، قال وعرفه الراوي بأنه رجل من أسلم إلى امرأة هذا، على امرأة هذا فإن اعترف، يعني تسألها هل حصل هذا الزنا منكم أم لا، فإذا اعترفت عند ذلك نقيم عليها حد الرجم. ذهب إليها واعترفت المرأة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم، وهو الحكم الموجود كان سابقا بكتاب الله، ونسخ لفظا وبقي حكما. لقد رأينا أن العسيف هو الأجير، وأنه كيف تطلق هذه الكلمة في كتاب الله تبارك وتعالى، هل هي على القرآن خاصة أم على حكم الله تبارك وتعالى، وكما قال إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول وأتباع. وفي قوله وأذن لي، حسن الأدب في المخاطبة للأكابر، فإن هذا الصحابي عندما أراد أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عرض له تأذن لي في الكلام أم أسكت، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ هذا الرجل يتكلم، وقوله كان عسيفا أي أجيرا، وقوله فافتديت منه أي من الرجم، وفيه دليل على شرعية التغريب مع الجلد. والحنفية يخالفون فيه بناء على أن التغريب ليس مذكورا في القرآن الكريم. عندهم قاعدة، كل شيء جاء زيادة على النص فهو نسخ، لذلك لا يأخذون به، وأن الزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز. وغيرهم يخالفهم في تلك المقدمة، وهي أن الزيادة على النص نسخ، والمسألة مقررة في علم الأصول، ولذلك هم لا يحكمون في مسألة التغريب، لكن يعني كما يقول كثير من أهل العلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخالفون قوله، وفي قوله فسألت أهل العلم، دليل على الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها. أنا تصرفت تصرفا لا أدري هل هذا التصرف سائغ أم ليس بسائغ، لذلك لا بد من السؤال. اشتبه علي الأمر، شككت في هذا الحكم، سألت أهل الفتوى الذين هم يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال ودليل على الفتوى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ودليل على استصحاب الحال، والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة، وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ. قوله رد عليك أي مردود، أطلق المصدر على اسم المفعول، رد أي مردود، وفيه دليل على أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة، يعني عندنا لو اشترى الإنسان بخمر معاوضة فاسدة، هل يمكن أن نشتري بضع هذه المرأة عند ذلك بشيء من المال؟ إخواننا كل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدونه مطبقا حتى الآن، ومخالفا يعني لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى الآن بعض الناس من العشائر إذا كان هنالك زنا بامرأة مزوجة عند ذلك يفدون ذلك بالمال. حتى في الأسبوع الماضي استشرت في هذا، أن امرأة زنت مع رجل فكلف ذلك الرجل أن يدفع إلى زوجها 200,000 ليرة، مخالف تماما لنص الحديث النبوي الشريف، وقالوا هذه عادة، أي عادة هذه، تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك. وبه يتبين ضعف عذر من اعتذر من أصحاب الشافعي عن بعض العقود الفاسدة عنده، بأن المتعاوضين أذن كل واحد منهما للآخر في التصرف في ملكه، وجعل ذلك سببا لجواز التصرف، فإن ذلك الإذن ليس مطلقا، وإنما هو مبني على المعاوضة الفاسدة. إذا كانت المعاوضة صحيحة عند ذلك كل واحد من الطرفين يتصرف بما جاء إليه. أنا إذا بعتك كتابا ب100 فأنت تأخذ الكتاب وتتصرف به قراءة، هبة، هدية، وقفا إلى غير ذلك، وأنا أخذ هذه 100 وأتصرف بها، لكن يشترط أن تكون قد أخذت ونظرت إلى الكتاب، وأنا نظرت إلى هذا المال الذي بين يدي، وفعلنا العقد بعتك وأنت قلت وأنا قلت اشتريت، يعني واحد قال أنا قلت بعت وأنت قلت اشتريت، عند ذلك تم العقد تماما، عند ذلك كل واحد يتصرف بالذي عنده، وهذه تسمى بالمعاوضة الصحيحة. أما ماذا باع عندما زنى ذلك الرجل؟ زنى ولده بامرأة ذلك الرجل، فأخذ ذلك الرجل مقابل الزنا 100 شاة ووليدة، هل يصح ذلك؟ أبدا. وفي الحديث دليل على أن ما يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح به في إقامة الحد أو التعزير، فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأمر حده بالقذف، وأعرض عن ذلك ابتداء، وفيه تصريح بحكم الرجم. يعني العلماء ينظرون أيضا إن ابني هذا زنى بامرأة هذا، كلمة زنى بامرأة هذا إقرار على ولدك، لكن هذا الإقرار أدخلت فيه إقرارا آخر، وهو أنك تقر على امرأة هذا بأنها زانية، وهذا هذه شهادة لا تقبل إلا بأربع. النبي ابتداء سكت عن هذا الأمر وأعرض عن ذلك ابتداء، وفيه تصريح بحكم الرجم، وفيه استنابة الإمام في إقامة الحدود، ولعله يؤخذ منه. ما معنى وفيه استنابة الإمام في إقامة الحدود؟ أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكل أنيسا بسماع أقرارها، وهذا الحاكم ماذا يفعل؟ في كل بلد من البلاد له نائب يقوم عنه فيستمع إلى الأحكام ويقضي بذلك. ولعله يؤخذ منه أن الإقرار مرة واحدة يكفي في إقامة الحد. ما تعرض في الحديث بعض الفقهاء الشافعية يكتفون بأن الإقرار يكون مرة واحدة، وبعض الفقهاء يرى أنه ينبغي أن يقر الرجل 4 مرات بدل 4 شهادات، يعني ولم يأتي نص في الحديث يدل على ذلك، فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد، يعني ما طلب منها أن تقر 4 مرات. وقد يستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم، يعني بعض الناس أيضا يقولون يجلد أولا ثم يرجم، لا، الجلد لغير المحصن، والمحصن إنما عليه الرجم. فإنه لم يعرفه أنيسا، يعني ما قال له ذلك ولا أمره به، لكن أنيسا ماذا فعل؟ ذهب إليها واعترفت كما جاء بالحديث، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجمت. إذن كانت النتيجة أن اعترافها أسقط مسألة القذف، فإنها عندما اعترفت لم يكن ذلك قاذفا، وافق الواقع. فإذا تكلم رجل على إنسان أو إنسانة باتهام بالزنا وبعد ذلك أقر ذلك الشخص أنه من الزناة، عند ذلك يرتفع حد القذف. الحديث 51 بعد 300، وهو الحديث 3 في كتاب الحدود، عن عبيد الله بن عقبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. بن عتبة نعم، يعني سند الحديث يدل على أنه ابن عتبة، لأن الحديث الماضي نفس السند تماما، يعني نفس السلسلة. نعم نعم صحيح. إذن نص الحديث عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه إذا امتلك الإنسان جارية وحدث منها جريمة الزنا فإن سيدها مكلف بإقامة الحد عليها، فإذا تكرر ذلك منها المرة الأولى والثانية والثالثة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخلص منها ولو بأقل قيمة. ما هو معنى ولو بضفير؟ يعني لو أعطانا بحبل مطهور هكذا قطعة من الحبل مقابل، أفضل من أن تترك أمة أو جارية زانية في بيتك. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، هنا جاء إن زانت فاجلدوها، ثم إن زانت فاجلدوها، ثم إن زانت فاجلدوها ثلاثا، لعله يوجد يعني بالسماع يقول لعله قال ثم إن زانت فاجلدوها يعني مرة الرابعة. يستدل به على إقامة، والضفير الحبل، يستدل به على إقامة الحد على المماليك كإقامته على الأحرار، ودلالته على إقامة السيد الحد على عبده محتملة وليست بالقوية. يعني من الممكن أن يذهب بها إلى السلطان فيقيم السلطان عليها الحكم، ومن الممكن أن يتفرد السيد بذلك. والظاهر أن الفتوى في كثير من المذاهب أن السيد يملك أن يقيم الحد على عبده. وفيه بيان لحكم الأمة إذا لم تحصن، والكتاب العزيز تعرض لحكمهما إذا أحصنت، وجمهور العلماء أنه إذا لم تحصن تجدد الحد. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في العبد والأمة أنه قال: إذا لم يكونا مزوجين فلا حد عليهما، وإن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد وهو 50. قال بعضهم: وبه قال طاووس وأبو عبيد، وهذا مذهب من تمسك بمفهوم الكتاب العزيز. قوله تعالى يعني وهو قول الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إلا أن مذهب الجمهور راجح على هذا القول، لأن هذا الحديث نص في إيجاب الجلد على من لم يحصن، فإذا تبين بحديث آخر أنه الحد أو أخذ من السياق فهو مقدم على المفهوم. إذن في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. تمسك مجموعة من أهل العلم أن العقوبة إنما تكون بعد الإحصان للإماء، وقبل الإحصان لا عقوبة عليهما، ولكن هذا الحديث إنما يدل على أنه تجلد هذه الأمة نصف جلد الحرة أيضا إذا زنت قبل إحصانها، والإحصان هو أن تكون قد عقد عليها بزواج صحيح وبعد ذلك تم الدخول، عند ذلك نسمي ذلك إحصانا. والضفير الحبل المطفور، فعيل بمعنى مفعول، وهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث وأيضا أحيانا الفاعل والمفعول. فتقول مثلا: إن الله على كل شيء قدير، بمعنى قادر، اسم فاعل. وتقول أيضا: هذا رجل جريح، أي مجروح، فاسم مفعول. وأيضا تقول: رجل جريح وامرأة جريح، أي رجل مجروح وامرأة مجروحة، فيستوي فيه الفاعل والمفعول والمذكر والمؤنث. طبعا هذا إذا أتي بما بشيء قبله، يعني رجل امرأة، أما إذا لم يؤتى فلا بد من التاء، فنقول مثلا جريحة ونقول جريح، لأنه لا يوجد شيء يدل على الذكر والأنثى. وذكر بعضهم أن قوله فليبعها ولو بضفير دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به، ولذلك حط من القيمة. يعني إذا قلت في السوق هذه جارية زانية عيبها أنها تزني، عند ذلك القيمة ستكون قليلة، ولذلك قال ولو بضفير. وقال وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه ما له بما لا يتغاب بما لا يتغابن به الناس. هذا ليس محجورا عليه، وإنما هو رجل حر، ويستطيع هذا الإنسان الحر أن يبيع حاجته بما يشاء من المال. وفيما قاله في الأول نظر لجواز أن يكون المقصود أن يبيعها وإن انحطت قيمتها إلى الضفير، ما دام أنه سيتكلم عنها وأنه سيذكر عيبا من عيوبها فلا بد أن تنحط قيمتها سواء وصلت إلى الضفير أو أكثر من ذلك، فيكون ذلك إخبارا متعلقا بحال وجودي لا إخبارا عن حكم شرعي. ولا شك أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده. وفيما قاله في الثاني نظر أيضا لجواز أن يكون هذا العيب أوجب نقصان قيمتها عند الناس، فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن مثلي لا بيعا بما لا يتغابن الناس به، يعني بالزيادات التي يفعلونها بالشراء، يعني وهذا بعض الناس يشتري بعشرة آخر يشتري باثناعش، يعني هذه الزيادات لا يتغابن الناس فيها، يعني لا يعتبرون ذلك غبنا. وفي الحديث دليل على أن المأمور به هو الحد المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب، ونقل عن أبي ثور أن هذا الحديث إيجاب الحد وإيجاب البيع أيضا، ولا يمسكها وأن لا يمسكها إذا زنت أربعا. وقد يقال إن في الحديث إشارة إلى إعلام البائع المشتري بعيب السلعة، فإنه إنما تنقص قيمتها بالعلم بعيبها، ولو لم يعلم لم تنقص، وفيه نظر. وقد يقال أيضا إن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل، فإن كانت واجبة كالحد فلترك الشرط في وجوبها على السيد وهو الملك، لأن أحد الأمرين لازم، إما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه، وإما إزالة شرط الوجوب وهو الملك فتعين، ولم يقل اتركوها أو حدوها كلما تكرر لأجل ما ذكرناه والله أعلم. لكن الحديث في الحقيقة جاء إن زنت فاجلدوها، يعني ثم قال ثم إن زنت فاجلدوها، وفهم من هذا إن الأمة إذا تكرر منها الزنا ماذا علينا في الدرجة الأولى؟ أن نتخلص منها. نعم، والتخلص منها هذا شرط على السيد، إذا كانت إقامة الحدود على الحاكم فمعنى ذلك تخلص من السيد بالتخلص من الملك، وإذا كان هو يقيم الحد فلا يجوز له أن يترك حدا من حدود الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الشيخ لم يقل اتركوها ولم يقل حدوها كلما تكرر، ولكنه من خلال المفهوم فإن زنت فارجمها فإذا زنت فارجمها، وهكذا كان يكرر صلى الله عليه وسلم، فيخرج عن هذه التعزيرات التي لا تفيد لأنها ليست بواجبة الفعل فيمكن تركها. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت،